حصريا على موقع gmq.com. عازف اول يوسف اوشا. خلي بالك اللي ساب كان ناوي يسيب، بس جابها في الظروف وفي النصيب. كنت اقرب حد ليك ومش بغير، والغريب اني بقيت بينكم غريب. خدت جنب عشان لقيتني ماليش مكان، وسط ناس كانوا هما عسوتي زمان. بسهولة انا قلبي يعنى عليكوا، بس عادي عالعموم انا مش زعلان. الوداع يا سنين يا واخدة مني ناس غاليين، العمر راح على جراح، الدنيا بايخة عيشني مين. بتشل فيا وتيبتني، بتخبط فيا بتعاندني، بموت لناس مش عايزني، الوحدة فيا بتقتلني. كل يوم بالليل بفكر بساعات، ليه بعدنا وقلبي يسرح في اللي فات. للي بينا يكون مجرد ذكريات، هيو عايش بس بعدك قلبي مات. مش ناسيكي لكن بحاول واعمل ايه، بس مستغرب من اللي وصلنا لي. قلب حبك ليه بسهولة بتخسري، قلبك اسود بس قلبي تخمي فيه. الفراق لا يطاق، الشوق بعد البعد عذاب، مفيش عتاب على اللي ساب. بقيت صفحة ماضي وقعت بالكتاب، ملعون ابو ام الحب اللي خلي ناس تساومنا عليه. بعد اريح من كل ده كله في اللي مطفيه. عيني بتدمع عليا من اللي انا فيه، للنهار زعلان على اللي وصلت لي. قلبي شايل هم مين كان حس بيه، كله سابني ما شفت حد اسند عليه. كان معايا زمان في لما وناس كتير، واما قاله شوية قلت لعله خير. فجأة كله فارقني ما بقاش ليا غير نفسي، بس بعاسي فيها طول الليل. حياتي بايخة احبابي غايبة، الهم سابوني وحدان. دنيا دايرة في المر جايبة، غرقان في خس انا احسان. هطلع عمري من الاول وهاتلي لما نداني، شوفوا لي ناسي والعزوة، صحيت لقيتهم اعدائي.